ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس المريخ المريخ المريخ هذا سيخ الزمن هذا سيخ الزمن والنور يوفين والنور يوفين والنور يوفين النور يوفين ما غسش والنار يسمون ناسي ناس ناسي ناس مايريخ مايريخ مايريخ ذا سيد الزمن والنور يوفين نقص ورديس نقص ورديس نقص صار غشي بإخوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ ميريخ داسي حزمن هذا ورديس نقاس ورديس نقاس ورديس نقاس يبقى غسجي بكوان ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ ميريخ هذا سيخ الزمن ميري فداسي غزوان فداسي غزوان هيا يهما هيا يهما هيا يهما هيا يهما يا من كاس هلالي ترم ناسي ناس ناسي ناس ناسي بابك ميري ميري ميري فداسي غزوان نظيب عدي وليد وسمون ناسي ناس ناسي ناس ناسي ناس ميريخ ميريخ داتي خزمن أيتنا يا ملك أيتنا يا ملك تويسين غاق قيسين غاق ذقنا ذيب علي وفريد سمون ناسي ناس زهني بهباق ميري ميري خلاتي خزمن سين غا سين غا سين غا لتنا ذي بعدي ولي اسمه من سينا لهني ذهب ميري ميري ميري ذاتي خزمن عايزين غاب عايزين غاب بقنا دي بعدي وفريد اسمون ناسي ناس ناسي ناس جبابة ليهدي ميري ميري ميري هذا سيح الزمن عايزنا يا ملك